قاتلوه. الرجال يقومون، يقومون لا ترفعوا بالدم لأنه اتصل بآخر شمال. يقومون في لو مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ثبوت النون. يقومون من أفعال الخمسة يقوم يقومون وعلامة رفعه سبعة النون. جزم سيون حذف النون، نصب سيون حذف النون هنا على انزلا. يقومون يملوا أن يقوموا بلن من قوم وإن لم يقوموا بلن من قوم. سكون لسنا برق تشين انت وتقالج مالتنا من أفعال الخمسة سيون نون توا لرف مكيت ونالج نون واسيت وط إلا نصبنا لسكون تونالج مالتنا موضقوا. سلزي لا ترفو بالدم لأنه اتصل بآخر شون. سلزي وهنا يجين يقول يقال وعلامة رفعه ثبوت النون، وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة نصبه حذف النون. يميل من علم على تنتي جوابك. يقومون أن يقوموا بالنون عن سلا جباش نصبنا متدرجه عن سلا جباش بدل نون وين وانتلاتها نون وستوت نصب جبه مالهم. لم يقوموا بالنون نون وات واتقالش يعني وعلامة جزمه حذف النون منزه. الرجل يقوم بالتل بدل ما يدل متقرا. الرجل يقوم بالنل ضمونال كل جمع التكسير هيدو وندوش بزنا. الرجال يقومون بالنل يقوم بالنجد في المضارع ينجد يسمو ربنا يتعربا. يقوم في لو مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازم على مترفيه ثبوت النون من له نون منوره ضم بليل لجزي نون تكير على لشنا. هذه ترجم سلمي أطانوكو عند أقول يقوم بلن بينكم يفلقنا ينجد بزو سوقوما ينجد سلزي بزاسات واو متاتي قبالش واو سيت مثلا واو علامة جمع الفاعل نمونه واو ودي فاعل سنة درجة جمع الفاعل لما هو سنة كتونا لما على فكونا عجبا. واتي سابقا شوالي تقاس عبا لا تراسك اول انجمي ها ها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تهد من الله نيابة الواو يعني الضمانة. وللرفع أربع علامات ببال الزلالات. أربع علامات الضمة والواو والألف والنون ما يدل ماذا؟ عون الكتاب ضمان أصالف نسكاون ينبره بضم وفانتها ينبره يالله عون لدم ضم وعسناطا واو انجز تقيار لسه ميلونا نيابانا تقيار. قال واما الواو اتى المؤلف بالواو بعد الضمة عن دولت بلوسي قدر مجمرا للرفع اربع علامات بلو الضمة والا قتلوا واوان اسكتلوا امتا لمن لمن ان يعلن يميلونا غير تنسى الزيلة الضمة والواو مجبلو الزيلة سيكوتر اتشو والواو والالف والنون اسقدمو ضموا وانا وانا تعصب وهي الاصل بلنا واو توا تا ፈዘማ ቀጥሎ ለምን ገባች አሊፋ ለምን አልገባች ወይ ኑን ለምን አልገባች የሚለው ነገር ተነሳና እዚህ ላይ መልስ ሲሰጡ ለምን መጣች አታ ቢልዋዊ ባባ ደግማ ፈዘም በኋላ ዋውቷን ለምን በተራ አስቀመጣት ሁለት ቁጥሩ لماذا لم ياتي بالالف بعد الضمه لم الفوان انا اسكتلم يا اسكتلبت مثنياته لان الضمه اذا اشبت تولد منها واو ضمه عن ما نلو ارغن سنانب اهم يا يقول ضمه له يقول سنل ضمه راسه تمثلت تلش قام سنلو واوتا سلمتمطا ادمي اي سطات دمو انت مسلالچ بميلو ني اسقمطه نو ميلو اا امالته نا يقولو بلن يقولو تنش است سفار گبني دهون اا ميلو ارگن بنا نبو اشبا مالت متگب مالت نو تنش شانس نا درگو مالت كون زله يتولتو يتگم گيت تولد منها واو نات فالواو اقرب شيء للضمه ደማን ለመምሰል ከሚቀርቡ ነገሮች ዋውት ቀርበ ይትበልጣለች አቀብናት ሙቀረናት ይቀርባለች ፈሊያዛ جعلها المؤلف تواليا تكتلات تضم فانت قتلوا وان دي تغبا ادرج فقال واما الواو فتكون علامه للرفع في موضعين ولثبوتها واو ملكته هنا تمطالش للرفع فانت واو ينقيرالن معناتنا علامات هناك ملكي ديان نيتن بدون من دين نبب نادرقوا لنن ببوطاو دين دن نيلن ايشي في موضعين يعلم جزاء الله خيرا عليه سيئين قدي اللهم قدي خير جزاءنا فلونا ايه المؤلف يقسمه ويسير نقراته اتشون يكفافلان مطنع اتشون احساء رقا لكي مطنو مطنع اسكبتال سلزي كبدن نبرا وما الدليل على ذلك انت زي ارغو لي اسكمت دليل الله او تتبونا استقرانا وهي دليلاتي النسو بحالا يتدغن غني سوي هنا تعلموا العربيه وعلموا الناس الميل علم جديد عربيان تمارو يعني تمرتجن بحالا انجدي كفتت سلاله بوتا علماء واش تكتاتلو ايهنن تدوين اوتتوا اشي فإن علماء اللغة رحمهم الله تتبعوا كلام العربي فوجدوا تكتاتلو هيدو قطرنم كتمانو سيون قطرنا في وانا نصورة نقل ما جنيت قطرنا نمشو فراس هاتشو بچن ميأكناننا كتمانو سووش يعني نمسلالو يعني نمسلالو يميلو نقرسلون دي بلقاء الله قطر قبطو بمفلق بذي فوجدوا أن الذي يرفو بالواي لا يدو شيء كولت نقروش عندما يعرفو الرقاق قطو አንተኛው አለወሉ ለረፍፋን ታዋሚት ምትገባም ከጀመል መዘከረ ሳሊም ነው ጀመል መዘከረ ሳሊም ለ ደማና ያገኝም ዋው ታለክ ዋላ መትራፊል ዋው ነው የሚለው ኒያበተን አንድ ደማ ለያነው ስሙ ምን ጀመል መዘከር አሳሊም አለዚ ረፍኡ ቢልዋይ ወነስቡ ወጀሩሁ ቢልያ ኢንላልና في الجميل مذكر السالم ما دل على ثلاثه فاكثر الجميل مذكر السالم معناته من دين نو كسوست بلايونه نجر جمل مذكر السالم منلال اول ما دي امارنيا سيمطا كاند بلايونه نجر كلهم جمل بوزو ارغن مننالبو عربينيا جن اندوانم ولتنم بقى متنو اسكمتوال ما سلامه بناء المفرد المفرد قال لي بسلام هونو مسلم ينبرو مسلمون سن المسلم من نجر سينكابت واونا من جميرو جمع فطرال سلاما يونو بزي نو وين يانا من جميرو جمع فطرال معناتنو فان شي تفقل ما جمع بي او ونون معنات تشال او ياء ونون بي او ونون معنات رفع لما درك سينفلق مسلمون سن الله او يا ان ولول المالك مزيدتين يتجمروا هو نو مسلمين سينيل معناتها رايت مسلمين مررت بمسلمين سينيلون لضم فانتا واو تاغبطالچ نم انلالين معنات ويم كسر لمادرغنا نصب فتا لمادرغ يا غبطالچ انلالين معناتنا وين شي تفقل ما سلم في بناء مفردي نطلع سلامه هونو يالا قطلو عند جم سينفلق واونا لمثال مسلمون يميلو زد واون ونون جم لمادرك سيفلق واونا نچمرنا مسلمون يبالال مسلمون نطلع مسلمون جم سيون يعني سنعربو جاء مسلمون بالملجا في الماضي مبني على الفتح مسلم فاعل مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن ضم لانه اسم من جمع مذكر سالم الذي رفعه بالواو ونصب جره بالياء يميلوا نغير نعمطالنا هذا جمع المذكر السالم لانك زدت واو ونون واو نون جمرا ماشي على المفرد وبقي المفرد كما هو عليه مفرد باللبث مالتنا وإن شئت فقل إنك جمعته مع سلامة بناء مفرد مفرد سلامة هون ويعلق أتلو جمع لمفتر سيفلك وونون ويم يانون جمعين جمعنا رقوال لنا إهيك أتتا جمع المذكر السالم الثالث قل ملحق جمع المذكر السالم يمن نقر الله رأس المسلوة تكمتهون المطال قل سلام عنت لهم نطلع سلام سونا جمع فطر سونا هم لمثال ابنون بلوان جمعها بنونا نو تقير فقرآن من وصو يوم لا ينفعوا مال ولا بنون سنل بنون جمعنا نطلع ابننا عند يدل ثلاثة من نار قالن وهم جمع التكسير لهم ايش هل بنونا جم مذكر سالم قال لا ادلل لبي لانه تغير المفرد نطلع ابن ينبرو جم سيوم بنونا بلوال تغيروال ايه ده تغير جم المذكر السالم معناته ايتشال نعم لو قلنا ابنونا بالنلس ان كان هذا يجوز في اللغه يميمتشكو هنا لو قلنا ابنون صار جمع مذكر سالم مهون يشل نبر لكن يقال ابنون يقال في اللغة بنون ابنون يبال الجن يستوي لو كقرآن يتوسطه بنون وبنون ليس جمع مذكرا سالما لمن لأنه تغير فيها بناء المفرد نطلع تغير نطلع من نبر ابن نبره جمع سيوم بنون كونا هي تغير وارنا من دنو له نو مالتنا ويب جمع تكسير لنا ولكن النحويين رحمهم الله عندهم ما شاء الله فتنا الله قلنا فتنا فتنا له قالوا من قالوا إذا لم يكن جمع مذكر سالما كونا فليكن ملحقا به إيه ملحق النارقو يسن بحرية هكت ملحقون بالجمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو يبالم الناس تقعوا مالتنا راسون مثلا لقين ما سلامة بناء مفرد ملونا قرقر يقنين سلزي ملحق مبالنا قرر نستاو يتمالا جمع بيون راسون أصدان طولي متاع يتشلم تنطل طاينو راسات شونو نوتو قلت بلال اندسون ملحق اني لوالي قطتا راسيه نطع نطن سطاونا وجعلوا مثل هذا ملحقا بجمع المذكر السالم له ان ذا زينت يتنعم نغروش بيمطو نطلعنا سلامه كليلو جمع سيدرك ملحق بالجمع المذكر السالم اللي بلوه بلوال لمدنا واو نا نون قمرو سلامطا نو بنونا اون اندد بوتا سينب مندن ميبالو اون حدثنا حدثنا بلو بين يميل سال بين بلي يمثال ايه انجد حده النعل اد حده الضرب بالنعل بالبقران بنون بيون بين بين بلو بيانب حده الضرب بالنعل እንደዚህ ብሎ የሚያነብሰው ኢብኑ አለ ኢብኑ ኢብኑ ይላል የለም በቦታ አሁን ቦታው ካናገኘው ቆንጆ ነው አኔ ኢብኑ ኢብኑ ቢሎ ያመጣል በሚያመጣ ጊዜ የመጀመሪያው ስም በሙ ከሆነ መሐመዱ ብኑ አይደለም እኔ መሐመዱን ቢሎ ቢን ቢሎ ያነባል ይሄ ወንጀል ነው ስህተት ነው ነው ብሎታል ትክክለኛው እንግዲህ መሐመዱ ብኑ ነው ደምታ ተንዊኑ ይወጥቅና በደም ሆኖ ይጥቀጥላል እንጂ ቢን ቢሎ አይነበብ اذا قال قائل قام المسلمون بسعي مشكور في مساعده الفقراء العباره صحيحه قام المسلمون قام المسلمون بسعي مشكور جديد تنساس جديد يمكن ياتم لو فقيروچن لبردات نتنسو بيلو يا نبا نبابو انديت نو مسلمون ترفوا بالواوي ترفوا بالواوي قام في الماضي نو ماضي من دنيا له مبني نو فتح نو كليلهم قدرن نعمت الله تعالى قام في الماضي مبني على الفتح المسلمون فاعل مرفوع وعلامه رفع الواو نيابه عن الضمه لانه اسم من جمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصب وجره بالياء ان العلم بسعيد يميلو ياو ساي البارف جري ساي مجرون بالباء لام جر كسرى ظاهرة في آخره مشكور صفة والصفة تطبق الموصول تبعو بالجر ولم كسرى ظاهرة في آخره بلو إنبابنا قلو كايدنا نجدي تنشي كبدال ثلاثي من دلنا وهن يتفلقو قام المسلمين بلو بيانا بسندسو فطايو نبتها أما لمن لأنها ترفعو بلوو ننجي بيا ايدلم اذا عرفنا جمع المذكر السالم لا بد يرفع بالواو ولا مترفي الواو مالتنا يرفع بالواو مالت لا لدم فهمتها واو تغيرت لمالتنا ولا يمكن ان يرفع بغير الواو اي سالم ايه عنده بحرنا هذا واحد لا ايه قلت بوتا نو انجد واما الواو نيابه عن الضمه في الجمر مذكر السالم بلوا والموضع الثاني يتنعونه وفي الأسماء الخمسة أسماء الخمسة تنشو للإزملاء عند سدسته قوتشو ناس كمتوال نزي منور على باتشو نميلو الأسماء الخمسة هذه أسماء حصرها النحويون نحويوش مطنعشو هنا اللو بلوا ناس كمتوال ولا يمكن ان نزيد عليها الا واحدا عند جن يتمرال جن اختلاف الله بصريوچنا كوفيوچ ايسمامو كوفيوچ اسماء الخمسه الى بصريوچ كن سنيت السته الى له عند يتمرال مناله هانو يمين نجر هانو ك لمالت الا واحدا اختلف فيه ايه خلاف على لكن المؤلفه كوفيه نو يسويه ايه مؤلف كوفيه ناتشو يرى ان الاسماء خمسه بلونه يحسبوا وابن مالك قال ابن مالك معناته ينهويوش على قال نلاول ايه عند شي بيت يازغاج سوي نو عند عند بوتا بك تلالس ايدلم كما قال ابن مالك في الفيتي بلا مطا اسو بصري يسلو هنا من الى سته لله وزاد فيها هنون يميلونا هنوك بلو واو يتأمر يا رب العالم ولكن نتبع مؤلفنا نتبع مؤلفنا مؤلفات شدنا إنيا مكة العالبين لالو ساچو من قدي لراساچو شيكاچو كوفي سلون وصنو مكة العالبين لالو ياتي كلاف سلالبت كلاف يالبت نقر تنش دا يا ذلك مطانو وهي ابوك واخوك وحموك وفوك وزمالك اننا تشو امسطوچ هذه الاسماء الخمسه ترفع بالواو فقران مستو ولما فصلت العير قال أبوهم زلايو الأسماء الفنسانات الجن. قال فيلو ماضي أبو فاعل مرفوع ولا مترفي الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم من الأسماء الخمسة أو الستة الموتى التي المضافة التي رفعها بالواو ونسبها بالألف وجرها بالياء. جاء قال أبوهم رأيت أباهم مررت بأبيهم مالت الشلالة نزلة دم كفلنا أبو بلنال نسب كفلنا أبا نلالن جر كفلنا أبي نلالن. لماذا قال أبوهما لا ولم يقول أباهم لمن ألالم؟ لأنه مرفوع بالواء أسماء الخمسة لدم فانتا واصلة تغيرت نوم. إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواء ولكن لنتعلم أنه لا بد فيها من شروط. أستاذك يعلو هج ما زال بين ما سبع لبنا شرط أشال شرط أشو عنده من دنا أن يكون على اللفظ الذي قاله المؤلف بونه ليونه مؤلف بالونه أبو أخو بلو امتطال مؤلف واللي مؤلف قال على أنها مفرد مفرد نطلع مهنا اللبات أهون أبو سنب نطلعنا نطلع مالك قال أبوهم أباتاتشو يا أهلا أباتاتشو على عيد اللي ميلو أبو يميلو لنطلعنا مهنا اللبات. فخص هذا شرط عنده شرط إينو أن تكون مفردة نطلع مهنا اللبات. فإن كانت جمعا مثل آباء يميلو بيمتا ترفو بالضمان وزيلة فهي لا ترفو بالواو آباء جمع أبن وما نوع الجمع تكسير نوع من أين الجمع نوع وما نوع الجمع لك تكسير جمع تكسير من الألف أبي ينبرو آسي النب تكأيرو آل تكسير مالك التغيير لفظا ومعنى نوع أهون أبي ينبرو آبا سنب تلوتو الراسون تكسير النلالين جمع التكسير جن بدمنو مكرام وبما يرفعوا بالضم بدمنو لا بد أن تكون مفردة نطلامه نمع اللبال يم نطلام أبو نطلانو إيه آبا كون جن جمع لو ماشي ولت مطعنا ولا بد أن تكون مكبر مهنا اللبال مكبر مالت من مالت نو أون خادير ينبرو سيم مكبرنا من الله أحمد مكبرنا محمد مكبرنا إيهن انديت النارقان خادير ينبرو خضير خاننا ده كما هو خادير من نقر السطار يجين إذ يوم بكتم عندنا قانقوا سينا أنشي ما انديت هادر قالش لالو يدلا يلا وقصو سيونو يلا وقصو اندي بيلو تو أوتيتو بطفي للو يشلال يلا وقصو كونو مالتنا يلا وقصو نميلو أنتي ما من دينه يمين نكير الله شوي يا شجرة لمزيلا يجين مكبر مالك سيمو بقتي ثامنونا خبيرة نبرو خداي ركالو من أتفجر من أمين ثات من أنصالو ليلونو أنت دكها مو خدير لمالك مطالي لا شمس نبرو شو ما يسبيلو رب ابن بلو يا سوية تنشي باريو لك أيرش لا عنده وثا قطع من ال عوضت أبي هبي بي برب الطير منافة تاتي من المقدور ما قلت هبي بي للتصغير ولكن يعزب اسم الشخص بالتصغير إلى عوضت أبي هبي بي على هبي بمالته دكا ما وندي قادنيا وندي من البر ما جرش على برب الطير قدي بالله قدي تبقى اللونه تاتي من المنافة هذا قاين دائمته الله تبقى اللي له اللونه ما قلت هبي بيال يا كنا غير فرطات على يدل هبي بيال كبت مكنيات لا تصغير يدلم اصول لما صانس يدلم ولكن يعذب اسم الشخص بالتصغير عند دين دي طفط سغر ارغن سنامطا لا لما طافت ويطرو لما درج دس اندي لو يمياسترج نغر الله اصول ازي لا يو اهو بغيتمو اسكمطو ما قلت هبيبي بلوتنا هو حبيب مالتنا هبيب على هبيب يميلونا سلزي اون مكبر مهون اللبت فإن كانت غير مكبرة فإن لا ترفو بالوال مكبر كل مكبر مالت يتعيلاك اسمو مالت تلك اسمو براس باللبت مكامتنا مثلا إنسان جاء بطفل صغير عند سو ونس عند جيزو متى فقلت له جاء أخيك بيلو أخي أنا أخوك أنا أخيك بيلو طرى صغرته تصغير أدرقونا يا متى هل أرفعها بالواو وأقول أخيك لبنو لا لا من إذا كانت مصغرة فإنها لا فإنها ترفع بالضمة بدل ما نو إذا فشرطها أن تكون مكبرة نو سمو باللبت يعني لو سم ببوتها ومنورة اللبت تنش لوتو كادر رجل خدير خدير محمد محيمد بيلو حبيب هبيب بيل ضم راسنا يقبال انجي واو اي قبال الثالث ان تكون مضافة مضافة ما هنا اللبت مضافة ما لك تقول اخو كسير مضافة اضافة اللو اخو مضاف الكاو دمير المخاطب مضاف الينا فان كانت غير مضافة اضافة قليلة فانها لا ترفع بالواو ولا مترفي الواو ان نلب ترفع بالضم ضم راسها تقبال لك معنا فتقول مثلا جاء ابوك نبرا هذا صحيحك كلنا لكن لو حذفت الإضافة كايا لتشوى بتوطى فقلت جاء أبو بيتل لا يجوز أن تقول جاء أبو أي بالم جاء أبو عند أباس مطانا عند تلك سوى مطانا ما لفنا بديه سنزي عني بدمنو منا نبونا لا يجوز نحونا عند الزينة يونا نقر ما أننا من دي هنا بكمتا أننا سنقدم نولو أي فقدم إذا نقول في جاء أبن إن لالنا وبما نرفع أبن بالضم لأنها اسم مفرد مضافة إلو إضافة أونو سلال متا أبوك سلال أخوك يميلو نقر سلال إلو مالتنا أشي لا بد أن تكون مضافة حسنا إذا أضيفت سلزي إن قديم الكام هروي على إذا أضيفت إضافة بعد الرجل زي هل لا بد أن تكون مضافة إضافة وقين عند أخوك أبوك اندالا عنده هنو يمتى ويس أو تورب وهذا الإراب سواء أضيفت إلى ضمير أو اسم ظاهر إلا ضمير مال أبوك ميلونه اندزي هونو إرابو إناربو ضمير هونو ويس اسمان ظاهر وين جاء أبو زيد ببال اسمان ظاهر مالتنا الثانية هلتن يونو مالتنا توربو هذا الإرابو سواء نضيفت إلا ضمير أو اسمين ظاهر بهونو من النارقال إرابو باهونا إلي تونن إناربو هالنو يعني أنها ترفع بالواو سواء نضيفت إلى ضمير ضمير يهون مثل أبوك ميلو كافو ضمير المخاطب نو من ميلو أو إلى اسم ظاهر مثل أبو زيد ببال جاء أبو زيد جاء في الماضي مبني على الفتح أبو فاعل مرفوع لام ترفع الواو نيابة عن دمالي أنه اسم من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونصبها وجره بالياء من العلم أبو مضاف زيد مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف على متجر كسرة ظاهرة في آخره أبو مضاف مبالو نجر بضم نور بفتيون بكسر نور جن مضاف إليه مبالو كسر نهول جزين بيكبلم تكبير قلنا وتعالى تعلمنا هذا مضاف هنا ونيتنا مقبو إنه قبتوني لن ننتس ها؟ جاء أبوك أبن مضافة كرونج ولا مترفي الواو أن نلمنه جاء أبن كان ما يسن ظاهر نوكو አንድ አባት መጣ ነው ግን የማን አባት መሆኑን አናቀውም ግን አንድ ትልቅ ሰው መጣ ነው ምን ይላል ልጅ ኑራ ኑረ ማላቀም ግን እንጃ አቡ ከካና አባት መጣ ልጅ ምጅ ተገኘ ግልጽ ሆነ ነገር ነው ጃ አቡን ካን አንድ አባት መጣ እንጂ ልጅ ኑራ ኑራ አላቀም አንድ ትልቅ ሰው መጣ ነው ማለት ነው ይሄው አና ይሄ ግልጽ ሆነ ነው እዚህ ላይ ስናነበው قال ابوهما للقران مزالا ايش الشرط الرابع ان تكون اضافه قال غير المتكلم لغير المتكلم هنا علبت ابي يا المتكلم قال جاء ابي بن الزلاي اسماء الخمسه ايون جاء ابي رايت ابي مررت بابي كلهم ابي ابي بلونهم يقروا ايشي حركه المناسبه ما منلات فاذا اضيفت الى يا المتكلم تناغاري راسه لا قربوا ابي بلو بين اضافه ما بيقرب فانا لا ترفو بالواو مثال اضافتها الى يا المتكلم قولك قام ابي قال قام في الماضي مبني على الفتح ابي فاعل مرفوع وعلامه رفعه لنن قديم ضمته مقدره على الخير منع من زورها اشتغال المحل بحركه المناسبه لياء المتكلم حركه المناسبه لان ما قبل الياء لا يكون الا مكسورا غالبا ابي ضمه له لينبب ابي فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمته مقدره على الخير منع من ظهور اشتغال المحل بحركه المناسبه نو حركه المناسبه بالك متمشوا حركه معناتنا كسرنات لمن وما ما قبل الياء الا مكسور غالبا بلنا يجمع قول ربك نوحي هابلا بالفين ان بنوال معناتنا لذلك اسماء الخمسان وطو ليلى وسطور يغباو تا اسماء الخمسا يوطال يزا اهون وطا معناتنا لبيك اشتغال المحل بحركه المناسبه حركه المناسبه تاقات كسرا با كسرا يا مان غزي ما قبل لا الا لا يكون الا مكسور غالبا بلنا معناتنا እሺ ዋው ጂገረም ነጥ አ ዋው ጂገረም ነጥ ዋው አለ ኮዚ ለሽርጡ ራቢዑን ተኮነ ኢዳፋቷ ለገይር ያል ሙተከለም ኢዳፋ ሲሆን ለተናጋሪ ሲሆን ለምሳ ጃ አኩ ከተል እኔ አሁን ተባገርኩ አይደለም ወደኒ አላመጣውቱ ወንድምህ መጣን አልኩ እንደዚህ ከሆነ አስማል 50 ውስጥን አለው ጃ አቢቢል يا اسماء الخمسه يا نبروا نجر لققوا من هنا معناتنا ابي فاعل مرفوع على مترفيه ضمته مقدره للخير بلا من زور اشتغال المار بركه المناسبه نو حركه المناسبه كسرها لا يا نو لان ما قبل الياء لا يكون الا مكسورا غالبا وما قبل الالف لا يكون الا مفتوحا لازما وما قبل الواو لا يكون الا مكسور من تبدا من تبدا مرفوعا غالبا يجمعها قول ربك نوحيها من لو يجمع بين كانت الكعب فيتي كسر اي كل مكان المطاش ما واو ايه جاء ابي سيل قام ابي سيل قام عليك قام ابي سيل واو انت يل الان هي مضافه الى يا المتكلم هنا لك فلا يجوز ان ترفعها بالواو ولا مترفيه الواو ما لا تتكلم ولا يجوز ان تقول انا ابو اي تعلم او جاء ابو يدنا اي تعلم لا يجوز ان تاتي بالواو اني جبتونيال جبتني لا تم ماشي اسنا لو ضيفت الى يا المتكلم فبأي شيء نرفعها يا المتكلم كونه بمن دون رفع من نادرقه نرفعها بدمة مقدرة على ما قبل يا المتكلم نو منام ينزور اشتغال المحل بحركة المناسبة جزاء الله خير حركة المناسبة نات ميت متشا كسرنا تركا لمن لا نو لأن يا المتكلم يناسبها الكسرانة كسرة قطمالي ليا يا المتكلم سلزي إذي لا أسماء الخمسة عيونهم جاء أبو كوي جاء أبو محمد وأبو أحمد مالتنا اللبتنا الشرط الخامس أن تكون فو مالت أف مالت ما يدلن خالية من الميم ميم ما مجمر اللباتة فم من نقر دايهن هذا خاص بفو لماذا يوجد لغة يجعلون بدل الحروف هذه ميما ميم وان يقيرالو ولا ميم فا زملاتها فو بلو يقرالونا فيقال إن فتح فمك قال إيه ظاهرنا أسمع الخمسة يقبع إن فتح فيل ما دي مبني على الفتنة فمفايل مرفوع لا مترفيه ثم تنظهر في آخرين من له فم مضاف الكاف مضاف ضمير المخاطب في منجر مضاف إليه مبني على الفتح إذن قيل إن فتح فمك هل تقول إن فتح فموك ما لا تتشالا لا لمن بل نقول إن فتح فمك ظاهر نو ذمة ظاهرة من العلنجي ولا مطر فيه الواو إلم وتكون اسما مفردا مرفوعا بالضم على الزلة فمك كتبالا اسم نو رفع له اسم رفو فم بلو بدم متكرتوها نو الشرط الصاد فوق بترقم من بجنه اللهم اهم بايراب نوينجي ان يكون من ناقات فمنات فوكم كتبال فموك مالتنا فوك بلوك النبابة من اسماء الخمسة هنا ايراب سنادر قلت يا اسماء الخمسة ايراب سطال نجي ليونت اللهم واو جيت جبال ميم كم طاش لمثال هون يونا معنا معنا عند صاحبه معنا من دين تامو ليا يوتي نبي عليه الصلاه والسلام يهدوت مكه له في امراتك لا الا صاد النبي في امراتك فموال الزلة في مطاش كو راسه ثلاثة يوم نظام ناي إيرابو اندي وسط قبطوال مالتنا في كسرنا يا درقو الزالة في امرأتي كايت اللي ميلو ثلاثة كسر تدرقو علي يا الزالة وانا متجري اهم في الفجرينات مبنية للكسرنا في ميلو مجرور بفي ولا متجري كسرته مقدرة أيضا ولا متجري الياو نيابة عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونصبها بالألي وجرها بالياو الزلي جرنا في بالواو في حرف جر ونعم الطاء ولكن في مجرورنا ولا متجري الياو من الواو أشي الشرط السادس خاص أيضا أن تكون ذو بمعنى صاحبه صاحب يميلو ذو يميلو للي لم يترو سلالو كاربو تستو صاحب يميلو مهون عالبا ذو بمعنى صاحب احترازا من ذو التي بمعنى التي يميلنك والذي لمالت متترى ستون مالكم لأن فيه لغة ما ناتاتشم لغة تطيئنا تطيئ مبالو قصاوش من الالو التي والذي لمالا ذو بلو يانبالو يستعملون ذو بمعنى الذي يدرقالو إن ذو تطيئوش قال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت وهو የአባቴ የአያቴ ውሃ ነው። እቺ ቢሩ እኮ የኔ ቢር ዙ ሀፈርቱ ማለት አለቲ ወይ አለዚ ሀፈርቱሁ የሚለው ወዙ ጦይቱም የሚለው እኔን እንደዚህ አድርጌ የሰራሁት ያስተካክል የሰራው ለማለት ነው። الشاهد قوله ذو حفرتم بمعنى الذي حفرته ان يافركوت راسو يقفركوت ياراسي نو بلو اذا تكرر نو كن اذيتي اون صاحب ايدلچن التي لمالتنا متوت وذو طويت بمعنى الذي طويته. اذا فالشرط سته اربعه مشتركه واثنتان خاصه اراتوچي كلاتهم عندهم باطلين ሁለቶቹ ግን ልዩ ናቸው። አንተ ኮነ ሙፍረዳ ነጠላ ይሁን ሙከበራም ይሁን ስሙ ይሄ እንዲቀድም ሙሰገር መሆን የለበትም። ሙዳፋ መሆን አለበት። ኢዳፋቷ ኢላ ገይር ያ አልሙተከልም መሆን አለበት። አንተ ኮነ ፉ ኻሊያተን ሚን አልሚም ሚም የሌለባት። ወአንተ ኮነ ዱ ቢማና ሳሂም መሆን አለበት። تقول مثلا جاءني ذو مال صاحب مال نو فإن قلت جاءني وي قلت جاءني ذا مال بين خطا يونال فاعل يتنا غنيوالين ذو يميلو فاعل كون الدم نو مينورو ذا كتبالا انديت نو ايتشالو ولو قلت جاءني ذو ማሉን ቢባል ሀዘፍተሏ ዙ ማሉ ነው እንዴ? የእናንተው ማሉን ቢሏል ያ አላለም አይደል? ካስረድበዋል ደመተኝ። አይ ለሲተት ነው ያመጣው እንግዲህ ለማስረዳት ነው። ግን ሀዘፍተሏ ወረፋታ ቢደመቲ ኸጣ ነው፣ ኸጣ ይሆናል ነው። إذن الذي يرفع بالواو اسمان الأول الأول في جمع المذكر السالم والثاني في الأسماء الخمسة وهي التي عدها المؤلف رحمه الله ولا ترونا تشي غوتش زي لاسكم طالي بوزو غزي يقربالك ابغا بزاني غزي براساتشو يمسلو هنا ينسون حق تكتلم ندخلو هنا ستتعلم. እሺ تكون الواو اصيله علامه سبق قبلو راسو እንግዲ መልሰቶበታ تكون الواو علامه للرفع في ثلاثه مواضع ام في موضعين في موضعين ما هو الدليل التتبع الاستقرار ما هما اي موضع الواو نو يولدت واو يجمع انما ناتشو نو جمع المذكر السالم والاسماء الخمسه نو. ما هو جمع المذكر السالم هو ما دل على ثلاثه فاكثر مع سلامه بناء المفرد او ما جمع بواو ونون او ياء ونون او ياء ونون مرات كسر لما درجنا نسب لما درج سيون ياء نون او رفع لما درج واو نون. مثاله انتصر المسلمون المسلمون هذا جمع مذكر سالم. نعم كيف المفرد مسلم اضف واو ونونا صار المسلمون ونونا. الاسماء الخمس ما هي ابوك واخوك وحموك وذو وفوك وذو مال. الاسماء الخمس وهنوك مبال يا خلاف اللبار ايش يشترط لرابع هذه الاسماء الاسماء الخمسه بالواو سته شروط ان تكون مفرده مكبره مضافه اضافه الى غير ياء المتكلم ان تكون فو خاليه من الميم ان تكون ذو بمعنى صاحب. نريد مثالا تتم فيه شروطه. ايش مثال نقربالين نو مله شرطه يا عمالا جاء اخوك نلالين جاء في الماضي مبني على الفتح اخو فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الدماء لأنه اسم من الأسماء الخمسة بلا مرفوع بالواو نبلوثها لذلك باتشروه نيابة عن الدماء لأنه من الأسماء الخمسة عارب. ولما فصلت العير قال أبوهما شاهداتهم قال أبوهما ميلونهم قال في الماضي مبني على الفتح أبوهم أبو فاعل مرفوع على مترفي الواو لأنه صدر منه القول فهو فاعل قال ميلون قول ميلون مرفوع على مترفي الواو لمن واونا لأنه من الأسماء الخمسة سلونا نو أسماء الخمسة رفوع لدى مفعنتا واونا ميقباو وابو مضافنا هم يميلوا مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف نعم أو نزلاي مبني على السكون لهنا دمير سلهنا مبني على السكون نو كسر يلو أبوهم يميلوا علامة جمع المضاف نو مضاف سلهنا مبني على السكون من لو إذا قال الرجل قال أخي قبيله هي هذه مصغرة هي مصغر هورون ونطو ومن الشروط أن تكون مكبرانا شرط يعلو تصغير مقباتا نبربتا حسنا ولو كانت مصغرة تورب بماذا تورب برفع الاسم المفرد بالضمان وخي يميلو بضمنو من كراو عند أرقو كان ببو مالتنا واو الناس قبانا قال الله تعالى أنتم وآباؤكم أون آباؤكم نوالو إيه آباء يميلو جمع التكسير نو هذه بما رفعت رفعت بالضمان لمن لأن من شرط إيرابها يا أسماء الخمسة إيرابها شرط من دينو ووالا مترفي الواو نو أن تكون مفردة نطلع مهنا لبت وهذه جمع آباء يميلو جمع نو بماذا نلفا بالضمن آباء بلن بضمن انجي للا نقرأ النامطل ولماذا رفعت بالضمن لأنها جمع تكسير نو وجمع التكسير يرفع بالضمن نو قال شائر قيئن فإن الماء ما أبي وجدي وبيري ذو هفرت وذو طويت بلال ما تقول في ذو هل هي من الأسماء الخمسة ذو مالات استيزيو استعلتشوانات يتأييو اتشوان لا لمن لأنها ليست بمعنى صاحبة يدلتش من نسو الذي والتي لمالت نوم ولهذا لا تورب إيراب الأسماء الخمسة يهنون ينسو كيدنا مالت نوم أصول تكيك النو صاحب مالي مالت نومنا وعلمه إذا لا ذو مالي مالتشوان نوم بيرزي لادن مضافا يلو اه اي ايدل مالك هاي هون فدو مالي وجي لا كمالي فان خليلا نغير دي جاوبت مالين يميلو ترتو هاي تزي لي يتكسو اكاسمول كمسا وسط مندرو دو مالين يميلو اه ذل بيتي بنمس اسو هنا لا فون كمسا اه ذل بيتي بيون صاحب بيتي نو ارض اسمع الخمسه يتلغو اه أهون ليس ذو البلاد بالنبس يزيقر على بيت يلمنا صاحب بيادر وسو يلم ويلمنا يعني قل ولا مترفي الواب لنا منا نبقى التي يمين نقر كليل ما لتنا مالي نميلو ببزا سلال لون انجي ليلام يليلام نقر ونو ذو يميلو بمعنى صاحب ونقامتانا ولا مترفي الواب لنا منا مطانا أهون يولي الزلات هاقن يالا والله ذو الفل العظيم ذو الفل سين لهم ذو من الأسماء الخمسة مرفوع بالواو لأن الشروط فيها تامة والله ذو الفل مالا يهون يهب مع صاحب من نقل يونه مالتنا عارب والله ذو الفل العظيم الله لفظ الضمير مبتدا مرفوع بالضم ولا مرفوع بالضم الظاهرة في آخره نو ذو خبر المبتدا مرفوع بالواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونصب وجره بالياء الملالي ራሱን አረበው ኢራብን አስቀምጠው ማለት ነው يقول الرجل هذا فمك لما لا ترفعه بالواو لان من شروط رفع الاسماء الخمسه بالواو ان تكون فو خاليه من الميم فمك قال من الاسماء الخمسه من وسطها راس دمته ظاهره فلا تنبهنا وهنا بها ميم اذا ميم تجمروا على فبماذا نرفعها بالضمه من الرفع فمك قال لماذا لأن اسم مفرد مفرد نو ياتي زو يميلو نغير يلم ففو يميل نغير يلم نو نادو مفرد نو جن خاليه من الميم قرطون بد نو تجرو ميموا سلاغباش نو بدم من ننبو ميموا مغباتو ميموا اوطيتن بميموا بوتا واو اسجبتن فو كبينل ولا مطر في الواو الملالنا لماذا أتى المؤلف بعلامة الواو بعد علامة الضمة لأن الضمة إذا أشبهت صارت واو انتونا لكي عارب قعد أبوك وراك وين استئراب أربو إلال قعد في المدين مبني للفتح ابو فاعل مرفوع علامه ترفع الواو نيابه عن الضمه لان اسم ان الاسماء الخمسه التي رفعها بالواو نصبها جر بالياء الملالين وراء يميلو منصوب على الظرف مفعول به نو وراء مضاف الكاف ضمير المخاطب في محل جر مضاف اليه قعد في الماضي ابو فاعل مرفوع بالواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه وابو مضاف والمضاف والكاف مضاف اليه والكاف ضمير المخاطب في محل جر مضاف اليه مبني على الفتح جاء ابوان جاء في الماضي ابوان فاعل مرفوع بالالف ابوان ابوان من معناتنا ابوان معناتنا ሁለት አባቶች ማለት ነው አይደለ? አዎ فاعل مرفوع بالالف لا يرفع بالواو لانه فقد شرط الافراد ነው وهذا مثنى ሆኖ ስለመጣ مثنى ለሁለት ሆኖ የመጣ ስለሆነ አናርበው ማለት እሺ አሁን ዝላ ራሳችሁ ስሩ ነው የሚለው አሁን የጋራ ስራ ነው بين المرفوع بالضمه الظاهره او المقدره والمرفوع بالواو ما بيان النوع كل واحد ياندانداچون يمين من اينت غوسا مهوناچو منها من بين الكلمات الوارده في الجمل الاتيه نو اشي قال الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ماشي قد افلح هون ايه من دنو قد من تتقبلش الزله يا قد تقما من دنو دي ها ها مضارع يمين ملكتنا في يا لا فيل ضمن انا فيلنا متجاوب ها بفيل ما ادري متجاوب مضارع بمضارع تجاوبناش ها اش قد بفيل بمن تجاوبناش بولتهم تجاوبناش እሺ አሁን እዚህ ላይ ቤተኛው ነው የገባችሁ ማዲ ነው አይደል አፍላህ ይፍልሁ ይመጣል ሙዳሪ ሲፈልግ ማለት ነው በማዲ ነው የገባችሁ ልክ ነው አፍላህ ፊል ማዲ ነው ማለት ነው አይደል ፊል ማዲ በምንድን ነው መብኒ ግን ነው አአ አለ አለ ፈትነ በፈትነ እሺ ሙእሚን ሆነሳ ها اسمኖ የሱ ምልክት ምን አለበት አሊፍና ላም አለች ማለት ነው እሺ مؤمنون من اين السن نو جمل مذكر السالم نو ينتقل نبرك الذين هم ايه تنش بزوم على التمار نو الذين اون صفات نو ايه اسم موصول يبالال ما ياز مالت نو ما غنانيت نو مؤمنون يبالوت من اين السوچ ناتشو الذين هم في صلاتهم خاشعون እሺ ሰላት ምትሏ ምንድናት ይራሷ ها ስም ነው ምን አይነት ስም ስም ለመሆን ምን ምልክት አለ እሺ ሐርፈል ጀርገቶበታል እሺ ይሄን የሚለውስ ስም መሆን ይችላል ها አይችልም ضمير راسو کو سم نو کو ضمير راسو سم نو ضمير اونگدی ای لجمو نه متاو انجی اسکو سم نو کو خاشعون سا خاشعون مذکر سالم نتا لو خاشع نبرو خاشعون نو سمنا سمن بالبط خاشون اسم الفاعل بالا راسو سمنا والذين هم عن اللغو معرضون لغو لغو من دنا سمنا وفعله سمنا لمن بمن وقعتوا حرف الجر جبتوا بثار معرضون سمنا ارغا يا جمع نو سمنا والذين هم للزكاه فاعلون زكاه الصا ስም እናርገው አዎ በጋራ ሲሩ ስላለ ነው ኩዘለም እሺ ዘካት ስም ለመሆኑ ምን ምልክት አለ አርፈል ጅራው ከስራ ማለ አርፈል ጅር ማለ والذين هم لفروجهم فروج من دنو اسمه ነው አይደለም አላማ ምን ነው አልፈርጀል ላምናት ላም ለምን ገባች እዚህ ላይ ترجم يلاچو لام لا ملك لا ملك هذا اللي متغبا للملك نو للزكاه يوم الدين لا ماشي حافظون يا دو اشم قال الله تعالى وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وراء من دين نو كيلو مادن على الفت ظاهر الفت الله الله يدلم يلو منع من ظهورها تعذرنا الله سيقال يدلم تعذرنا راء بني له راء افاچن تكفتو يقرال انجي مياغني نغير الله يلو سلازي تعذرنا يزلا مجرمون فاعل نو سم نو يدل مجرمون ياو دخول الالف واللام علو ماشي نار الصا ورا امنو هو من ترى امنو راس ترجمه انه ورا ما له ترجمه ما اي ما له هذا انت مجرموش زاري انجدي تلك يقولون اساتوان يايو غزي ايدلم ميلو مجرمون النار اساتوان تملكتات ايدلم ميلو ماشي فظنوا انهم مواقعوها ودي ترغم متاكم ورا ايدلن في الماضي من دنا الله في الماضي كل مبني على الفتنه انقدر علن كليلو اون اجي منا من زوره تعذر نو لمسان والذين جاءوا بالنيل جاءوا في الماضي نو مبنيون بفتحة مقدرة على كير منع من زوج تقال مهرة بحركة المناسبة الليل واو نو واو ضم يفلق على كما جمرة جاءوا بالوال እሺ አናራ ምንድነው እሱ ስም ነው አይደለ ምልክት አለው አላሊፍ አላ እሺ ፈዘኑ ምንድነው አ አትብሩ ይበላሽ ሰባቡና ይሄ ነው ብሉት በቃ ትክክል ከሆነ ይገኛል አ ፊል ማዲ ነው ማግኒዩን እዚህ አለ ፈታ ሙቀደራቱን አው ፊሉ ማዲ ማግኒዩን ፈተሬ ሙቀደራን አልመከር ማና ሚን ዙሁር እሽተጋል ማህረ በሐረከተል ሙናሰበት ሊልዋው ነው አው እሺ እቺ ካው ቀጥሎ ያለችው አሊፍ ምንድናት አ ለምንድን ነው የምትጻፈው እዚህ ላይ ጀማዕ ነው አ ለብዙ መሆኑን ለብዙ ቁጥሩ ምን እንደሆነ ብቻ ሞልታለ ሌላም ቦታ ትኖራለች እኮ مفرد النجم لا مليت الواو تكتب للفرق بين واو المفرد وواو الجمع اه اندزات هنا لش معلتنا اهون يدعو بنن يدعو الف يلتشم سمو راسونو يدعو سنن من فلا تدعو السوتي لجمع نمتها በነጠላ ቦታ የድኡ የሚባል ቦታ የለም አለ ያን እቺን አሊፍ አታገኛቱ አላሊፍ ትክተቡ ለልፈርቂ بين واو الجمع وواو المفرد ነው ወይ بين واو الحرف وواو عطف የሚል ነገር ማለት እሺ انهم واقعوها انهم يميلوا ازياهم من እናገኛለን بانهم بميلوا ها حرفنا ان حرفنا تا تنصب الاسم وترفع الخبر ناتا اذا لا يمكن لترفع من شانتهم انبي عليكم ضميرونه نجر ان انبي نو تشك نو ميلو ان تنصب له وترفع الخبر هم في محل الضمير غائبين في محل النصب اسمها مبني على السكون انهم مواقعها يميلوا خبروا يونال اذا لا انجدي بالمشتق تاويله بلم واقعون يميل نجر نو انهم واقعون فيها مواقعها ما لا انجدي اللي متا نو معناتنا اشي مواقعها يميلوا ما هون اسو من نارغو ملكت يلو يلو خاشئون موردون كميلوا ايقنانيم فاعل اسمنو كو اسمنو راسو سمنو اسم الفاعل نو مواقعوها نبي وزا وستم بزا مهونا چون اووقو لمالت مام اشي ولم يجدو عنها مصرفا يجدو يميلو فيل من فيل نو كذي بفتال عنا فم الفال من اين فيل من اسمال افعال الخمسة نو يجدو يميلو افعال الخمسة افعال الخمسه يجدون لرفعونا نونوا ستمطا سكون لمادرك افعال الخمسه نونوان مطالو لذي لوطقالچ ول يجدون نبر ودقش لم يالچوا حرف جزم ونفي وقلب فعل المضارع ود ማዲ አላፊ ታደርጋለች ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኑን ወጥቃለች እዚህ ላይ ወደቀችበት ምክንያቱ ያ ነው ወለም ይጅዱ አንሃ መስሪፋ ራሳቸው አሁን አረጋግጡ ማለት ነው የት እንደ ምን ማምለጫ እንደሌላቸው መስሪፍ የትም እንደ መሆን አረጋግጡ ለማለት ነው አርገዋል ነው መስሪፍ ምን እናርገው اسمنو ايو مين مين لك تعالو ها تنوين الله تنوين الله بقى ها تنوين بيتشا نو انت ودكو نو كده ها ها اسم الفاعل نو واقع معناته وداك يميغني نجر معناته እነሱ ለጀምስ ሙዋቂ የሚለው ጀምላ ስላደረገው ነው። ሀ ያለችዋ ሙዋቂው ናር ለማለት ነው። ደሚሮ ሀ ያለችዋ ለናር ነው። ይሄ ትክክለኛ ከሆነ ሙዋቂኡና የሚለው ነገር መሆን ነበረ። ይሄ ምንድነው ለማገናኘት ነው? ሃና ማ ለማገናኘት ምን ተዋን ወጣው ደቀች ነው። ዶን ይሄ ራፊኦ ነው። በመውደቋ ነው እኮ እንግዲህ ነስቡ ለማድረግ ነው የተፈለገው ቦታ አነሁም ብለዋል። አሁን ሙዋቂኡን የማለው ራፋይ ደሙ ነው ደም ነበር ግን ኢዳፋው ስላለ ያቺ ኑን ወጣ ወጥቃለች ነው በቦታው ማለት ነው። እሺ አልፊትነቱ تلحقها النجوى وتنتجها الشكوى ايه من دم بين المرفوع بالضمه الظاهره بلونال الفتنه من النارغو راسو سمنوغن مبتدا نو تلحقها النجوى وتنتجها الشكوى كين فتنة عن انجدي نجاة وطعفان عن عن الفتنة يميلو مبتدانا تلكحها يميلو في المضارين جملة عند الله ለሷ ካበር እናረጋለን ማለት ነው። ትርጉሙን ሳይሆን ራሱ ያለው ማለት ነው። ቱንቲ ጁሃ የሚለው ነገር እንግዲህ መፈላፈል መቼም ይቀስቀሳል ያመጣን ነው። ሻኳ ማብዛት አንድ ነገር ፈልጎ ያመጣን ነው የሚለው። ነቲጃ ማለት ይወልዳል ማለት ነው። ቱንቲ ጁሃ ማለት አሁን ይሄ ቢደማ የተኛው ነው ነው የተረፋው ይበልና አሁን ለከራ ያመጣ ፊትና የሚለው ሲምነው ሙብተዳ ነው የሚለው። ቱልቂሁሃ የሚለው ፊል ሙዳሪዕ ነው። ፊል ሙዳሪዕ ሁ ድረስ ያለው ነው። ፊል ሙዳሪዕ መርፉዕ ለተጀርዳና ሰርጃጁ አላምቱ ረፊዕ ደምቱ ዛሂራ ፊ አኺሪሂ አና ሃ ያለችዋን መፍዑል ቢሆን ምን እናደርጋት ይችላል? ነጅዋ نجوى مالت من مالتنا تردو القباني منوك ودي تردو من انت قال انطب لاني ما القباني منوك سكيت سكيت مالتنا سكيت مالتنا ايه ايه ايه ايه ايه نجوى يميلو الفتنة تلقي وها النجوى على نجوى مالت ما كشاكوش نايد ايه ما شوكاشك نو ما شوكاشك نو ايش ياسقنيو المالت نو اندي فتنا كوش كوش تانا قر مابزات دي مطانو اندي ايش ለቀህ ማለት ማገናኘት አይደለም ማገናኘት ትርጉም አልገባንም እዚህ ላይ ለኔ ማልገባኝ ካላችሁ ይሄ ነው ማለት ነጅዋ አይደለም ነህ ነጃና እኮ ነጃት እኮ ነው ያ ነጅዋና እነማ ነጅዋ ምን ሸይጣን የለም ይዛ ይሄ ነጃ ትርጉም አልገባኝም በቃ እኔም ለኔ ማልገባኝ ወቱንትጁ ወሸኳ ነው። አሁንም ሸኳ ማብዛት የበለጠ ማደጋይ ሊፋፋም ይሄዳል የሚለው ነገር ነው። አሁን እንግዲህ ፊል ሙዳሪ መርፉ ነው አሁንኛ ይፈልግ ነው። ሸኳ የሚለው መፍዑል ቢሆን ግን ነስበ ይገባው ነጅዋም መፍዑል ቢሆን نصره يقبعهم قد ايشين اخوانك هم اعوانك الى اذا اشتد بك الكرب اخوانك هون مبتدانا اخوان يميلوا مبتدا مرفونا اخوان مضاف القاف ضمير المخاطب في مجرور مضاف اليه مبني على الفتنه هم ضمير فصل بين المبتدا وخبره اعوانك اذا اشتد بك الكرب يعني انت قدام الشمالات ميردونو هذا غاب بالزاب غزي يعني كانت ميراروطو ناتشو ووساتك اذا ابدك الزمان هذا غا وينغدي عند دي غزي زمانو بيلو لا غزي سطاو غني ما يمطا الله نو አጋጣ ምገጠመየ በደረሰብ ጊዜ ለማለት ነው አደክ ማለት የነክሳ በነከሳ ጊዜ አደጋ በደረሰ ጊዜ አንተ ቤት ሰው ነው ካንተ ምራሮ ሰው ለማለት ነው አደከ ዘማኑ ነው አለ ምስጢር ነው በቃ ነጃ ምራ ምስጢር ነው አገኛችሁ አ ተርጉሞታል ካሜ ኮንፊደንሻል ቶፊ አ ምስጢር ሰክሬት ኮንቨርሽን እሺ እሺ አን አልፊትነቱ ብሎስ تلقها عن نجوانا ترغم ايزي؟ نعم هي كامل ترغم نجوان بيشان ايه تبيشان اقنع اتشو وانا يستيق حاجة لجوان كساك والكبرة تنجوان اخوان يميلاو المبتدانا هم دا دميرو فصل بين المبتدى والخبرنا عوانو كبرنا اذا اشتد اشتد يميلاو في المادينة مبنى للفتنة اشتد بك الباء حرف جرينت كاف مجرور بالباء ولام جره اي باء مبني على الفتنة كرب يميلو فاعل مرفوع اشتد الكرب نو فاعل مرفوع علامة رفع ضمه تنزايرة في اخره نو اون سنانب اذا اشتد الكرب كربي اي باء كرب لما لتنا وساتك اذا عبدك الزمان አንተን ግን ካንተ ቤተሰው ነው የሚለው ዘማኑ በነከሳ ጊዜ አደጋ በደረሰብኝ ወቅት ማለት ነው እንግዲህ ለዘማኑ በይሰጣው ጥሩ ነበር የራሳቸው ቋንቋ አርገው ነው ያመጡት እና ኢባቱ محكول اصدقاء ምን ማለት አ የሚረዱ ማለት ነው አ ስምነቱ አዋን ሲም ነው እኮ ነጠላ ሲም ነው ግን ጀም ነው አዋን ቢሎታ ለጀም ስላደረገው ነው እኮ ምን አይነት ሲም ሲትልኝ ምን አይነት ሲም እንደፈለከው ማን ነጠላ ሲም ነው እኮ አ ግን አሁን የሚል ስላለ ግን ጀመ ተክሲር ነው ሆኖ ነው የመጣው ጀመ ተክሲር ያ አዋኑ ደመታን ዛይራ በኑኑ ነው ካፉ ደሚር ደሚር المخاطብ ነው ግን ሙዳፊ ላይ ነው አና ኢባቱ محكول اصدقائي አና ኢባቱ ሲም ነው አይደለም የለም ምልክት ሲም አ ምንድን ነው አ محكوسه ምን ነው ሲም አይሆንም አገን ምልክት የለውም ለብቻው ቢቀመጥ محكون ማለት ይችላል ተንዊን ይገባዋል አሁን ኢዳፋ ስላለ አስድቃም አሁን ስም ነው الف دخول على الف واللام ገብቶበታል جمع ነው محكم ማለት ምን ማለት ነው ትርጉሙ አንታችሁ መጣይ مصطفى محكم ማለት ምን ማለት ነው አ አላቁም አረ እንደ እንደዳደ ሸምስስ አ እሺ ማአና ኢባቱ محكول اصدقاء አለ እናንተ ጋር ትርጉም አለ ምን ነው محكول ምን ነው ትርጉሙ አንጻፈው እሺ ማገኛችሁ ናይባት ማለት እንግዲህ ናይብ ማለት ምንድነው? እንግዲህ አደጋ ማለት ነው። ግዜ የሚያመጣ አደጋ ነው ማለት ፈልጎ ነው እሱ ራሱ ያመጣ ማለት ነው። አስዲቃዎችን እንግዲህ ማህክ ነው ተነሱ እንግዲህ ማህክ ሰጣለ ማለት ፈልጎ ነው። እሺ اخوك الذي اذا تشكو اليه يشكي يا የተኛ አው ሲም ነው አስዲቃም ሲም ነው ጀም ነው እንጂ ጀመ ተክሲር ሆኖ ነው መጣው ናይባትን ጀመል ሙአነስ ሳሊም ነው ሲም ነው ምልክት አለ አስዲቃና አናይባት ምልክት አለ ማህኩ የሚለው ነው በነጠላ ቢቀመጥ ማህከን ማህኩል ብሎ ተንዊን ስለሚገባው ሲም መሆኑን እናቃለን أخوك الذي إذا تشكو إليه يشكيك وإذا تدعوه عند الكرب يجيبك أخوك من دينه للزلال أسماء الخمسان وبكتتا مبتداه نوني متى أخوك يميله مبتدانه وعلامة رفعه أخو مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نو نيابة عن الدم الذي اسمه موصول صلتنا لا يتم معناه إلا بصلة واحدة الذي إذا تشكو معناه الذي يميله نقر قتل وعلو نقر سنانا بترقم الجنانيا لما الجنانية نيمتا تشكو من دينا إذا تشكو تشكو من النارقو يا تشكو ما يقول له ها فيل من اين تشكو يا اسماء الخمسة تشكو ادل هي افعال الخمسة ادل اهون لنطلانو قدم اهون الواو الالف تكتب ولا انم نبر وين አሁን ተሽኩ በሚለው አሊፍ አለች የለች ነጠላ ስም ነው ነጠላ ፊል ነው ነጠላ ፊል ነው ነጠላ ፊል ነው ማለት ነው ተሽኩ ፊል ሙዳሪው ነው ሸካ የሚለው ሸካ የሽኩ የሚል የለም ዩሺኩ ከወል ፊል ሙዳሪ ዩሺኩ ከሚለው ነው عادل ايه في المضارع نو يعني في المضارع نو لتم تشكو في المضارع نو اليه يشيككم يشيككم في المضارع نو وندم مالت يونا نغرت تاقربلت كانت يتاممال مالت نو انت سيت تامم يتاممال ادغاتي انت قلبو يصبرال اندانتم واذا تدو بونو گداي كرب درسوبو ادغا چگير درسوبو بميطرا گزي يجيبو كمرحبا بلو روطو يقربحاله وندي مالت ايه نو نو ميلون ترغمو غونا اكوك مبتدا الذي اذا تشكو اليه يشيكو كميلو اتقالا سبسبن لمبتدا خبر نارگواله في المضارع نو اليه يميلو الى حرف جر نات هي الى الي درس حرف جر نات هي ضمير غائب في محل جر مجرور بالباء مبني على الكسر نو اذا ظرفيه تبالالچ ملس تفلقالچ اذا بغباج گزي اخوك الذي اذا تشكو اليه يشيكك ويملس في جواب الشرط ونال وإذا تدعو يقول تدعو يميلو ألفا يلتش مهون الزلال ፈድኡ ካለ አሊፍ አለች የለችም عند الكرب عند منصوب على الظرفيه ملاتل ادغاو بتكناونبت بوتا لمالت ما عند نحن جلسنا عند المسجد لال المسجد وتقبط لان ظرف مالت يبلا بوتا يوم زي ظرف عند ميلو ظرف المكان نارغو زمان نارغو ظرف مكان نو ظرف الزمان لا صمت يوم الخميس بينن صمت يوم الخميس يوم يالچوا قال ظرف الزمان ظرف الزمان تبارالچ ظرف بوزو نو وراء كيلال خلف كيلال جانبك يولم ظرف نو لا انت نغير يبوتاو لا بوتاو سم هونو يمطال نو አሁን እንደል ከርቡ ከርቡ በተከናወነበት ሰዓት ለማለት ነው ይጂቡካ ከርቡ የሚለው ስም ነው ድኹል አሊፍ ወላም ስለገባ ነው ይጂቡካ የሚለው ምን ፊል ነው ፊል ማዲ ነው አይደል አ ሙዳሪ ማርከው እሺ ሙዳሪ ነው እሺ ሙዳሪ ነው ይጂቡ የሚለው አ ካ አ ይጂቡ የሚለው ነው ይጂቡ የሚለው ፊል ሙዳሪ ነው ካፎ ካፊቷማ ካፏ በጋራ እንፈልጋለን አ ካፊቷ ምን እናርጋት አሁን እኔ ማልገባኝም ዩጂቡ ሙኻጠብ ነው ራሱ ግን መፍዑል ቢ ነው ወይስ مفعول به ويس مضاف اليه عدل مضاف اليه نرجو انديت يجيب فعل مضارع مرفوع تجرد النصب والجازم علامه رفع المظاهر في اخره بلنا يجيب القاء ضمير المخاطب مفعول به مفعول به مرحبا لهال انتن سيل مفعول به نو مفعول به اسكان التمرنا ميمطالو بوزو مفعولوچا مفعول ما هو مفعول به ظرف كلاتهم ازي لا يكون على عنده زي لا ان شاء الله الله يستمرنا ماشي ضع في الاماكن الخاليه من العبارات الاتيه اسما من الاسماء الخمسه مرفوعا بالواو لام اسقمت نو اماكن مالك الخاليه بعض بوتا مولانا يزيل من العبارات الاتيه قتلوا بميقربو كنيونوچ نو اسما من الاسماء الخمسه يونا نجر اسجب بعض بوتا مرفوعا بالواو لام ايشي اذا دعاك فاجبه اخوك انا ميغواه اذا دعاك اخوك فاجبه طورنا ماشي لقد كان معي بالامس زي بوتا ما ناتشو مول قد اسماء الخمسه اللي قلتناال معناتنا هون ذيلا اسماء الخمسه هون اذا دعاك ابوك فاجبه واذا دعاك اخوك للوليمه واللي يقولون انه نقدر لا صدقه مترانجيتي እሺ ብላ መርሃብ በልቀረብ የሚለው ነገር አባቲም ግንኛ اسمአል 50 ለተፈለገው ለቀት ካነ ማይ ቢልምሲ ማይ ግባይዚ አኹከ አቡከ በርግ ትላንትናው ከኔ ጋር ነበር አለ አንተ እኮ ወንድም እቲ እንዴት ተጣፋ ብላ መጣ ተገቦ አና ለቀት ካነ ማይ ቢልምሲ አኹከ ሊሆን ይችላል ወይ ليلى من جدا حمو كم يوم من جدي كان يغارنت الى انت نبر ايزي ايش كان صديقا لي اخوك ابوك حمو كم يوم من جدي اني يا دورو انت زاري ما تشرغا ياسكو ليلونا حمو كالم ጥሩ እኮ የኔ በጣም ቅርብ ጋደኛ ነበር አላ ሀሙ ከም ይሁን እንግዲህ የትኛው ያ ለወንድም ለሴት እንዳለ ነው ሀሙ አይደለም እሱ እኮ ወንድ ነው ሀሙ ከሚለው ወንድ ነው ሴት አይደለም እሺ هذا الكتاب ارسله لك كون اگرم كاديس ابا ميون ما انو يلاكو ذو علم اي تنش اراكو عند علم الله سو نو يالكو انت جن على قربكو تنش قرب برك هذا الكتاب ارسله لك ابوك واخوك لك لانت لكل حال لكو አኩ ከም መግባት ይችላል አባቱን ኮን እንግዲህ ገስቶ ላከለ ሊልክል ይችላል እንግዲህ እሺ የአስማል 50 ነበርውን ቀጥሎ አባ في المكان الخالي من الجمل الاتيه جمع تكسير አሁን جمع تكسير ነው مرفوعا بضمه ظاهره في بعضها ومرفوعا بضمه مقدره في بعضها الاخر የሚገባው ማን ነው جمع التكسير نو ميغا بابادو وتاو نزيله ليش ولت بوتا نا اسكمطو بزو نو اا يقتل على عند الاختيارات نو بوتا ايش جمع التكسير المرفوع بدم ظاهر يونه جمع التكسير اغلب اخوانكم اه يونال جمع التكسير نو تمام اه اخوانك كلاي ما علمسه اه اوانك عند الشده جمع تكسيره اخوان اخوان اخوان جمع تكسير نو تقايرو على ادلم يشترى ايش حضر فاكرمتهم حضر اصدقاء فاكرمتهم አዎ ይሄም ጀመ ተክሲር ሆነ ለዝድቃ ሊሆን ይችላል አደረ ለዝድቃው ፈአክረምተው ሌላ ማስገባት ይችላል ጀመ ተክሲር ነው ተፈልገው አዝድቃም ጀመ ተክሲር ነው ሰዲቅ ያ አህዋኑክ አህ አደረ አህዋኑክ اخوانك አህ هذا رأباؤكم مالت الشالهم فأكرمتهم أنتم تقبلا أستناغتاشهم بكم إلا لا إيشي كان معنا أمس كرام كان معنا أمس كرام مالت الشالهم رجال مقبات الشالهم جمع التكسير ايدلم رجال كرام اه يتكبرون سوش تبالا سوش متو نبر ها ها ليك اضيافهم يتشال اضيافهم جمع التكسير ما جمع التكسير سلاونا مغواتشا كان معنا امس اضياف كرام تينا يلاقوا سوش ينيا غا انغدا متوبن متوبن نبروا ينيا غا على ትላንትና መኖራቸውን ያዘደቀ እሺ እሺ አሁን እዚች ላይ አንድ ነገር መታለች ተፈደሁ አልከዱብ አለ ለዚች እንግዲህ አስገቡ ዳሽ ተፈደሁ አልከዱብ ቢሏ ና ተፈደሁ እንዴ ምን አረጋል ማለት ነው ሜዳ ላይ ጥሏል ማለት አ ያው ጣል እንግዲህ ያጋልጣል ማለት ነው ነገሩ ከዙም ከዙም ማለት ፋውል ወዝ ነው በጣም ውሸታም የሆነ ሰው ማለት ነው አ አርብላማ አ አርብላማ ለዚች ቦታ እስቲፈልጉ ቢትገኝ ቆንጆ ነበር አልዑለማ አልዑለማ አይመቻል ግን ዑለማ እንግዲህ ከዙቡን ላይ ያጋልጣል እንዴ እሱም እኮ አሁን ከዙብ የሚባለው ሰው እኮ እሱም ራሱ ያቃል እኮ ትንሽ ውሸት መርጧል እንጂ አደሊሉ ረጉት እዚህ የለም አንድም ነገር አረ እኔ አልገባችኝ እኔ ራሴ ታፍደውል ከዙቢን ግልጽ ያወጣ ነገር ምን ይሉ ወሸታምን ሀቅ ማለት ነው ግን ነገሩ የሆነ ነገር እንግዲህ እሱ ሀቁን ሲያይ እኮ እንግዲህ ይሾል ካለ አይደለም እንዴ ራሱ ውስጡ ሸክ ሲላለበት አይደለም በሰላቱ ወደኋላ የሸሸሸሸ ጥሎ የጠፋው የት ነው ያሰገደ ያለ ማሙ ምንድን ነው ቀርቶበት አለም ሁሉ ሲለወሬ ሲለ ወደኋላ ሁለተኛ ሶስት አልገባም እንዴ አንድ ቀርታለች እቺ እሺ ታውያዩባትና በጋራ እናገባታለን ኒያበቱ ለአሊፊ አንደማ አጥሎ ያለውናል ማለት ነው ሽባ መጥና ሌላ ቃል መጀመር አይቻልም ማለት ሌላ ጀምሮ እስቲ እንት ለራሱ ሙናሰባ ነው ነገር ፈልግ እስቲ ሳምንት ድረስ አንድ ናችሁ እቺ እንግዲህ በጣም ጎበዝ ሆነ ማለት ነው ያ